الشاطبي عليه رحمه الله مفيدا جدا. هو يتعلق بطريقة أهل الأهواء والبدع في الاستدلال لما هم عليه ولما أصلوه، حتى تعلم أن المسألة في النهاية ليست مجرد أن تذكر لي دليلا، لا بد من صحة الدليل ولا بد من فهم صحيح لذلك الدليل. فإن وافقت على العين وعلى الرأس، إن خالفت واحدة منهما أو خالفتهما معا ففي هذه الحالة نرد كلامه عليه ولا يلزمنا منه شيء. فيقول رحمه الله الإمام الشطيبي، طبعا أنا بس سابقا أن الكتاب الاعتصام مهم جدا في غاية من الإفادة والنفع. يقول: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسبب عن الطريق المستقيم. قال أيضا بعدها: فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد تحت حكم الله، لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، يعني إذن اعتقد إيه قبل أن يستدل. قال بعدها: وقال: والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال كذلك: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال: لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح، والقليل منها للكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى. فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح، غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه فهو في فيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان ثمة أي هوى يعني، وأخر هواه إن كان، فجعله بالتبع، فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنهم، فوجد الجادة وما شد له عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله. طبعا كلام في غاية يعني من الإفادة. قال أيضا في موضع آخر: ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب إلى النحلة التي التزمها إلى الشريعة، يعني يقول هذا من دين الله عز وجل. ثم قال: فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. طبعا الكلام يعني حروفه من نور. فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. ما هو الحل؟ الإسلام طبعا، لكن ليس على طريقة الإخوان المفلسين، ليس على طريقة الإخوان المفلسين، لكن على طريقة أهل السنة. ما هو الحل؟ أبدأ من الآن: أحب فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وكنت على كذا وكذا وكذا وكذا. ابدأ من جديد: كنت أعتقد في الله عز وجل كذا وكذا وكذا، وأعتقد في الصحابة كذا وكذا وكذا. راجع وراجع هذه المسائل بأدلته. أما المشايخ فعلى العين وعلى الرأس ونحيهم جانبا وأجعل المحبة تابعة. فإذا وصلت في نهاية بحثي إلى أن الحق الذي كان عليه السلف الصالح هو كذا، أجعله ميزان. الشيخ فلان هات حط، لا رفضه اركب شيل المحبة ارمي. الشيخ ثاني حط على الميزان قبله تمام، كان عنده شوية محبة هنا ثلاث ارباع، انا هخليهم واحد كامل احبه اكتر. لماذا احببته اكتر؟ لانه وافق الحق. لكن احبه قوي واروح ايه اخلي حته كده بشيء من التحفظ عليه، مش حب بقى مطلق يعني لا يقبل الرد ولا الاعتراض، لا محبه جميله وطيبه وقدره كبير جدا، لكن مع التحفظ. ازاي يعني؟ يعني عشان يبقى اول ما احب ان انا ارميه مين على طول. ليه؟ لان انا عندي الحق اولى من اي شيء. ليه؟ لانه من الممكن ان يفتن وان يتغير، وقد وقع ذلك لا سيما في زماننا هذا. الفتنة ها لا تؤمن على الحي، انما تؤمن على من مات. خلاص مات، مات على الحق، انتهت المسألة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا من الممكن أن يخطب، يعني يتعرض للفتنة، يكون من أهل الحق يجادل ويناظر ويؤصل ويقاعد وما شاء الله، بل ويرد على أهل البدع، يرد على أهل البدع ردا مفحما قويا مبنيا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولكن سبحان الله ينقلب الأمر وسبحان الله 180 درجة مرة واحدة، 180 درجة. فماذا نصنع؟ والله ما أحببناه إلى الحق، فلما خالف الحق أبغضناه. مسألة سهلة جدا، بسيطة سهلة. بس معلش يعني مع احترامي ليك، هقوم زوجتك هتبقى أنت شايل الهم، محاكم بقى وطبعا ولسه بقى قضايا وشغلانة ومحضر هيجي والكلام ده كله، طب أنا أخلعها إزاي دي؟ مع طبعا الشقة من حق الزوجة، طبعا ده كان على على على على النظام القديم، فمش عارفين كان هيحصل فيه تطوير وتجديد وتغيير ولا، الله اعلم. لكن معروف قديما ان الشقه من حق الزوجه، وما زالت الشقه من، ما ممكن يحصل تغيير مع زمن الحريات دلوقتي والاخاء والمساواه الى الله المشتكى. فالشقه من حق الزوجه ممكن يحصل بقى عاد، يقول لك من المساواه اللي يحصل الشقه اربع اوض وصاله وحمام ومطبخ، يبقى الزوج اوضتين والزوجه ايه اوضتين. طب والحمام هو بالنهار وهي بالليل، المهم ان هي يعني نحاول نقرب الايه الامور شيئا ما يعني. عشان بس ان لكن لبداله لبداله مش عاجبك اخلاح تمام، او لا معذرة مش عاجبك انت ايه يعني عيش على ايه على هذا الوضع ايه، ما بقى تجيب الشقة انت وامشي. ما انت اذا كان عاجبك ارضى بالوضع ده، في الشقة من حق الزوج وامشي. طب هي بقى اللي مخنوعة وحالتها حالة عاوزة تمشي، اخلعي هنعمل ايه؟ فتبص تلاقي ان الاثنين ايه يعني سبحان الله ايه صعب ان يحصل انفكاك ما بين الاثنين حتى في قمة الغضب والبغض. انما انا عايز افهم ده يعني انا هو اللي فيه لك ليه يا اخي، هو انت فيه ايه؟ انا عايز اعرف نوع الغيرة ده، الغيرة ده بصراحة ما انا يعني انا نعرف ان في غيرة مضروب وفي غيرة اصلي، ده اشد من حتى من الغيرة الاصلي نفسه. ده الغيرة الاصلي انت ممكن تفكه باي حاجة، انت فيه ايه؟ هتنيك امعه يروح يمين وراه شمال وراه؟ لا يا اخي، نحن نحب اهل الحق لما عندهم من الحق، فاذا خالفوه ابغضناه كده على طول. لا تجامل في الحق واحدا من الناس كائنا من كان حتى يسلم لك دينك. لو لم تفعل ذلك والله لصرت اما مبتدعا في مساله ما، واما ان تكون متنقلا تخرج من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ولا ندري على أي حالة يختم لك. هل ينتهي بك المطاف في النهاية إلى أن تموت وأنت من أهل السنة، أم أن تموت وأنت من أهل البدع؟ بغض النظر عن نوعية البدع، بدع كثيرة جدا لا تنحصر، لكن المتنقل يعني لا يؤمن عليه أن يموت على الحق. فابتداء أنا أجرد نفسي الآن، كل من على الساحة وكل من درست لهم من القدماء الذين ماتوا إن كانت عند الملكة ينبغي أن يفتش وأن يراجع ويعيد الأمر من بدايته. إن لم تكن عند الملكة في هذه الحالة ألجأ إلى الله عز وجل وأتوسل إليه بأن يبصرني بالحق وأن يجعلني من أهل الحق وألا أقدم على الحق أحدا من الناس كائنا من كان، وأبذل الجهد في ذلك الأمر وأجلس لأسمع هذا وأجلس لأسمع هذا وهكذا حتى أصل في النهاية إلى الحق الذي ينبغي أن أدين الله عز وجل به وأن أعيش عليه وأن أموت عليه. هذا هو المنهج الصحيح المستقيم الذي ينبغي أن نكون عليه. وأضرب لك مثالا، يعني بعض الناس مثلا يقول يعني بس ياخد بيقول قال الله قال رسول الله مش مشكلة، بس خد بالك هو خد جزئية وساب الباقي. يعني مثلا مثال عملي، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول لك من قتل دون ماله فهو شهيد، كل من قتل دون ماله فهو شهيد. صح يا اخي، من قتل ما هي من الافراد العمومه، خلاص كل من يقتل دون ماله فهو شهيد صح. لكن هل يقاتل من قاتله حتى اذا قتل يكون شهيدا؟ التفصيل ياتي من هنا. اهل البدع والاهواء لا يتعرضون لهذه المساله. دليل واضح، من قتل دون ماله فهو شهيد. امنا بالله يا اخي، الحديث الصحيحين في اعلى درجات الصحه، امنا بالله. لكن ليست هذه القضيه، قضيه قضيه فهم. ننزل الحديث على الواقع. جاءك قاطع طريق فقاتلك، دافعت عن نفسك فقاتلته فقتل، هو في النار ولا يلزمك شيء. طيب جاءك قاطع طريق فقاتلته فقاتلك فقتلك، طبعا المقاتله اللي هي المدافعه، يعني قاتلته يعني مش معقول يعني واحد يقول ايه طلع اللي في جيبك يقوم عامل له كده، طبعا هيمسك في المطوه، هيمسك في المسدس اللي معاه، اي هم هيقاوم، دي اسمها مقاتله. فقاتلته فقاتلك فقتلك، تمضي الى الله شهيدا ويكون هو القاتل يبوء باسمك واسمك. ركز معايا بقى، جاءك السلطان او من ينوب عن السلطان، الحاكم راح مخبط، هات الفلوس اللي عندي. الاول انت مين؟ انا فلان. بين شخصيته تبينت انه هو، هات الفلوس اللي عندك. ليه؟ من غير ليه؟ طب انا عايز افهم، والله ما اكتسبتها الا من حلال، فلماذا تؤخذ مني؟ يقول لك ستؤخذ منك رغم انفك، ظلما ظلما وعدوانا وقهرا وبطشا وكسرا وقسرا و قول اللي انت عايز تقوله. ها؟ طب ليه بس؟ هتعيد من تاني؟ ولا خلص يا ما عنديش وقت، خش هات الفلوس وتعال اخلص. طبعا هو بيكلمك الرشاشات طبعا والمواضيع والحاجات دي كلها شغاله، فانت هتروح فين يا استاذ؟ ده انت لو فكرت بس تعمل كده هتلاقي 600 طلقه طلعوا بيهم منين ازاي ما تعرفش. وطبعا الاخوه الافاضل واقفين مستني بس كده، حتى لو ابوه مش مشكله هو يرش فيه، وبعد كده روح يا ابويا قتلته قتلته، ده انت ما قتلتوش يا ولدي، ده انت صفيته يا ولدي، ده انت خلصت عليه خالص. ف يعني ودي حقيقه، في بشر كده والله، هو عنده امر كده يقول لي بص ولا اول ما اقول اضرب اضرب حتى لو ايه حاضر يا باشا، بس خلاص انتهى الموضوع. ده هو حتى من هول الامر ممكن ينسى ان ده ابوه، يعني من هول الامر ينسى ان ده ابوه. هو واخد امر من اول، هو مركز في ايه؟ هو اي كلام بيتقال حواليه مش بتاعه، هو خايف تعدي عليه كلمه تضرب ومن غير ما يضرب، فهو مركز في كلمه تضرب. اول ما يعني لو واحد في الشارع بيتكلم على اللي اضرب يلا يضرب، يا عم ده مش القائد بتاعك، لا هو مركز في كلمه تضرب، اول ما تتقال يقوم ضارب. فهب ان ده جالك بالوضع ده بالسمت ده وتيقنت فعلا ده من جهه الحاكم، ده كده كل ادب واحترام. اتفضل. اي اوامر تاني؟ شكر. خلاص خد الفلوس ومشي. اروح انا داخل جوه احنا متودي مصلي ركعتين وانا حاطط دماغي في الارض كده وانا ساجد اقرب ما يكون عبد من ربنا وهو ساجد. اروح قايل اللهم اني مغلوب فانتصر، اللهم اني قد ظلمت، اللهم اني قد قهرت، اللهم انك تعلم انني ما اكتسبت هذا المال الا من حلي، فاسالك يا ربي ان ترده علي او ان تخلف علي بالخير، حسبي الله ونعم الوكيل. تهدي مسألة. انما لا، ما تاخدوش ده على جثتي. انت بتتكلم بتقول ايه؟ مين اللي بعتك اصلا؟ لا انت ولا حتى اللي بعتك ولا كلمة تاني. مش هتلاقي ناس. ها وريني هتعمل ايه؟ وريني هتعمل ايه؟ اخرج شد السلام يا ابا. اوعى تقول لي شهيد، اوعى تقول لي شهيد، مش شهيد. وطبعا فاهمين انا بتكلم في ايه وعشان ايه، صح؟ اه ده مش شهيد. ليه؟ ارجع لكلام الحافظ ابن حجر. والله الواحد يا اخوانا يعني يعز عليه هذه الخيانة القبيحة التي عليها الكثير من المشاهير على الساحة الآن، خيانة والله للأمة وللدين. أنت تذكر الحديث في الصحيحين، إذا أنت تعلم أن الحافظ ابن حجر قد شرح هذا الحديث وأن النووي قد شرح هذا الحديث، لماذا لم ترجع إلى الشرح؟ من أنت أصلا؟ إن كنت عالما فما صرت عالما إلا بعد أن تفقهت على هذا الشرح. وأولى منك بالعلم والفهم هم شرحوا هذا الصحيح. أنت عن ابن حجر، أنت عن الإمام النووي، ارجع إلى كلام الإمام النووي، ارجع إلى كلام ابن حجر العسقلاني. يقول لك هذا بمثابة الإجماع أنه استثنى من هذا العموم السلطان. ما ينفعش إيه؟ تقتله، تقتله ليه؟ ليه؟ قال لك يا أحمد ده ظلم يا أخي، ظلم وإحنا ما ينفعش إنك ترضى بالظلم يا أخي. هداك الله. قضية قضية مصالح ومفاسد. مصالح ومفاسد. إزاي؟ يعني يترتب على مفسدة الاعتراض والقتال والمقاتلة مفاسد عظيمة جدا عن مجرد أخذ المال. تيجي تقول مثلا حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا ده مجموعة مظالم ومجموعة فساد وكانت إدارة فساد وكانوا يا أخي هداك الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحذيفة، لما قال له وإن يعني فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكرره تاني فاسمع وأطع، كان قصده إيه؟ وإن ضرب ظهرك، إنما لو ضرب ظهرك، دي مخالفة للدليل. اوعى تقول لي دي موجودة في الدليل، إنما موجود في الدليل إيه؟ دي اللي موجودة في الدليل. ها؟ كلام ده عربي ولا هيغوليفي مش عارف. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وأخذ مالك، وقرئت وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. على اختلاف كانك الرواية. كلمة أخذ مالك دي بالله عليكم فيها تفصيل. خد منك مثلا ربع المال، نص المال، ثلاث أرباع المال، واضحة. بل وهو يعلم أنك ستحكم بظالم ولم يفصل. ظلم واضح وبين وكبير، ومع ذلك يأمره بالإيه؟ بالسمع والطاعة. لاحظ أن أنا فصلت وتعمدت أن أفصل مسألة التكفير، لأن الذين يقولون بذلك يكفرون حكام المسلمين جميعا. ما في حاكم على وجه الأرض مسلم عندهم، كله كل واحد كارت أحمر بالسلامة، ما فيش انفراد، خد بالك، كله طرد من الملة على طول. حجتهم ايه؟ تغيير شرع الله. طبعا انت يعني انا فصلت عشان انت تتبين الامر وتعرف. نزل الكلام على اي مخلوق، حاكم او محكوم. لكن هؤلاء اولوا الاحاديث وعطلوا الدلالات لانهم اعتقدوا ابتداء كفر كل الانظمة الحاكمة على وجه الارض. فبالتالي يقول لك لا، الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني ايه؟ يعني انا نخرج. اخرج خلاص، اخرج. مين اللي قال لك تخرج؟ مين؟ هل قال اهل العلم؟ اهل العلم هل هم الذين قالوا ذلك؟ لا، البدع والأهواء. طبعا أنا لا أريد أتوسع هذه مسألة يعني سنأتي إليها إن شاء الله في الفقرة الخاصة بها يعني بشيء من التوسع، لكن أنا ضربت مثالا بهذا الدليل حتى تعلموا طريقة أهل الأهواء والبدع كيف يستدلون. يعني يأتيك بحديث في غاية من الصحة ثم يجرده من دلالته الحقيقية ويقول قال الله قال رسول الله. طبعا السذج من الناس والعامة قلهم ما شاء الله خرجوا وطلبوا حقوقهم وقتل من قتل شهداء بل وأصحاب الدماء الزكية النقية الطاهرة وكان قبلها بكم يوم ولا كم أسبوع ها؟ اللهم سدد ولاة أمور المسلمين، اللهم بارك في حكام المسلمين، اللهم احفظهم يا رب، اللهم انصرهم وانصر بهم دينك يا رب، اللهم اللهم ونحن لا نخرج على الحكام ونحن لا الله أكبر الله أكبر. فجأة لما الدفة بقت خلاص إيه أو الكفة بقت تميل ناحية الشعب إيه اللي حصل؟ لا ونطالبه بالتناحي ده انت لسه الجمعه اللي فاتت كنت بتقول اللهم بارك لولاة الامر، اللهم سدد ولاة الامور، اللهم اللهم. ايه يا عم الشيخ انا عايز افهم فيه ايه؟ بعمل لك فتيه مخ. كنت انت الاول صح ولا دلوقتي؟ ما عايزين نفهم الموضوع. الاول كنت انت صح يبقى دلوقتي انت غلط، ولو الاول كنت غلط اظلم انك دلوقتي انك صح، ممكن تكون برضه غلط زي الاول وحلنا على ما توصل للصح وافضل انا رايح جاي وراك. ما احنا بنلعب كوره مش مشكله. ايه ده ينفع يبقى الدين بالمنظر ده؟ ما ينفعش. ليه التلون ده؟ ليه التغير ده؟ ليه التلاعب بدين ربنا بكل هذه السهوله؟ ليه؟ ما القواعد والرسول موجوده وثابته. نحن نعمل بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه. نعود الى سلف الامه. الحجاج بن يوسف الثقفي كان ايه؟ كان اماما راشدا، كان اماما ربانيا، ما ارتكب قطرة دم واحدة، ما سفك قطرة دم واحد. الله أكبر. لو لم يكن في ميزان سيئاته لأنه كان يستهزئ بالصحابة بأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما لكفر، ومع ذلك والله ما كفره واحد من أهل العلم، بل كان الصحابة يأمرون الناس بالصبر عليهم. في أول كتاب الفتن في صحيح البخاري، وأرجو من دعاة الفتن أن يعودوا إلى كتاب الفتن في صحيح البخاري، أول حديث عليه في كتاب الفتن رواية أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء الناس يشكون إليه ظلم الحجاج، ماذا قال أنس؟ بصوا اجمعوا مجموعة معاكم وظبطوا المواضيع وإيه ونعد العدة حتى نغير. هو الحجاج ظالم ولا مش ظالم؟ خد اموال وقتل انفس والى اخره ولا لا؟ عمل كتير قوي واعتقل ناس، مش ما حدش يقول ايه بس فيه اعتقالات، ما هو اعتقل برضه ناس وقتل وقتل كثيرا من الامراء، ومع ذلك سبحان الله ماذا قال انس الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين تربيه النبوه؟ ماذا قال؟ قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن خلاص بقى احنا كب 30 سنة كب يا ابني، انت كنت لسه بقى امك انت بتتكلم في ايه؟ تقول لي 30 سنة كب؟ كب مين يا عم؟ ده انت عندك 25 سنة، انت ما كنتش موجود اصلا، انت كنت موجود ولما بدأت تعقل وتميز كم سنة بقى؟ 10 سنين حضرت 10 سنين ومش قادر تتحمل؟ أمال اللي حضروا الـ30 دول يبقوا ايه؟ اللي عاشوا من اولهم لاخرهم يبقوا ايه؟ اللي عاشوا الايام اللي قبلها والسنين اللي قبلها يبقوا ايه؟ ايه ده؟ ولماذا لم يقل ذلك اهل العلم المتقدمين؟ لماذا؟ وهل طلبت الأمة ما لها فيما بينها وبين الله عز وجل؟ لا. هو النبي سأل ايه؟ مش الأد الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم؟ واسألوا الله الذي لكم، احنا لا، انا مش فاضي اعمل حاجة، لسه قاعد اتوضى واصلي ركعتين واقول يا رب اللهم اني مغلوب فانتصر، اللهم اني اخذ مالي فرده الي، لا لا يا عم، أمر الحل إيه؟ الحل أن أرابط في سبيل الله في ميدان التحرير. فهلما إلى الرباط المقدس ونروح نرابط، ومشايخ بتقونا، مشايخ بتقونا نايمة على الرصيف، وبالأيام والأسابيع والله أكبر، ولن نترك المكان حتى تلبى لنا المطالب. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا فأين أين الحق بين هؤلاء الناس؟ معلش ذكرت نبذة كده يسيرة، يعني لنا يعني مقام آخر بتوسع أكثر بذكر أدلة في غاية من الصراحة والوضوح، لكن يعني ضربت بذلك مثالا لتعلموا طريقة أهل الأهواء في الاستدلال، أنهم قدموا الاعتقاد قبل الاستدلال. طبعا يعني الوقت يعني لا يتسع، و يعني اكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.